بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. نكمل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية، مسائل الإيمان وحكم ارتكب الكبيرة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. ومن أصول الفرقة النادية أن الدين والإيمان قول وعمل. القول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. والإيمان عندهم أو عند أهل السنة والجماعة اختلفت عباراتهم في تعريفه، لكنها كلها تدور حول معنى واحد، وهو أن الإيمان قول وعمل. ومنهم من يقول قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يزيد النية والاتباع. فمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان أنه اعتقاد القلب أو الجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذه كما قال بعض أهل العلم خمس نونات: الاعتقاد بالجنان أي القلب، والقول باللسان، والعمل بالأركان أي الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذه المسائل هي الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام تيمية هنا رحمه الله تعالى وغيره من السلف قالوا الإيمان قول وعمل، وهو لا يختلف عن هذه العبارة، لأن القول هنا يشتمل على قول القلب وقول اللسان. أما قول القلب فهو اليقين، قول القلب فهو اليقين والإقرار والتصديق، كل قول القلب. وأما قول اللسان فهو شهادة أن لا إله إلا الله. وأما عمل القلب فهي أعمال القلوب كالتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخوف، كله لله سبحانه وتعالى. وأما عمل اللسان فهي الأذكار، تسبيح والاستغفار والذكر، كله عمل اللسان. وأما عمل الجوارح فهي الصلاة والزكاة والعبادات التي تؤدى بالجوارح والأعضاء. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. ودل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وكل دليل يدل على الزيادة فهو يدل على النقصان. كل دليل يدل على الزيادة فهو دليل على النقصان. والإيمان شعب متعددة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع و سبعون شعبة، أدنى أعلاها قول لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما أدلة الزيادة فهي أدلة كثيرة في القرآن والسنة: وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وزادهم خشوعا ليزدادوا إيمانا بعد إيمانهم، إلى غير ذلك من الأدلة، وهي كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وهم على ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص. إذن مما يخالف أهل السنة والجماعة العقائد الخوارج أن الخوارج يرون أن من ارتكب الكبيرة أو المعصية فهو خارج عن الإيمان، لا يسمى مؤمن، وهم وسط كما بينا سابقا. أما المرجئة فيقولون إنه مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي فهو لا زال مؤمن كامل الإيمان، فيعطونه اسم الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان، يعطونه مطلق الإيمان أي الإيمان الكامل. وأما الخوارج فيسلبون منه اسم الإيمان، يقولون ليس بمؤمن ما دام أنه ارتكب معصية. نعم. قال رحمه الله: بل القوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. سماه وجه الدلالة أنه سماه أخ مع كونه حصل منه كبيرة ماذا؟ القتل، قصاص، قتله ثم قال فمن عفي له من أخيه. أولياء المقتول سماهم إخوة له لهذا القاتل، فهذا دليل على أن القاتل لا زال تحت أخوة ماذا؟ الإيمان، ولم يخرج عنها. فهذا دليل على أن القتل من كبائر الذنوب وهو ليس بكفر كما تقول الخوارج. نعم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن برت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. إذن حصل الاقتتال فيما بين هؤلاء، ومع هذا أطلق الله عز وجل عليهم وصفان. الوصف الأول المؤمنين وصفهم بالإيمان، قال من المؤمنين، والوصف الثاني وصفهم بالأخوة فقال أصلحوا بين أخويكم، مع أنه حصل بينهم قتال، والقتال كبيرة من الكبائر، فهذا دليل على أن الكبيرة ليست بكفر ولا يسلبون. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بمثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. إذن بيّن هنا أن الإيمان يطلق على شيئين، يطلق على الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مطلق الإيمان. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يدخل في اسم الإيمان المطلق. أما وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني أن هناك مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أي أنه عنده شيء من الإيمان، بقي عنده شيء من الإيمان فلا يخرج عن الإيمان، هذا دخل في مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فالمقصود بالإيمان الكامل، الإيمان الكامل، فالذي يفعل المعاصي خرج من أي إيمان؟ خرج من الإيمان المطلق الكامل، لذلك نفت عنه بعض النصوص الإيمان، والمقصود بنفي النصوص هنا الإيمان الكامل. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يؤمن الإيمان المطلق الكامل، أي عنده نقص في الإيمان، لكنه لا يخرج عن مطلق الإيمان، لا يخرج عنه اسم الإيمان. من الأدلة على أن الإيمان أحيانا يطلق على الإيمان الكامل، قال إنما المؤمنون، أي يقصد إنما المؤمنون أهل الإيمان الكامل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكن من لم يحصل منه هذه الأشياء لا زال تحت مطلق الإيمان، لا زال تحت اسم الإيمان، لكنه ما خرج عن اسم الإيمان، فعنده مطلق الإيمان وليس عنده الإيمان المطلق الكامل. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا هو ما ذكرناه، أنه لا يعطى الاسم المطلق أي لا يعطى الإيمان الكامل المطلق، ولا يسلب مطلق الإيمان، يبقى تحت الإيمان ويسمى مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته أو يسمى فاسق، لكنه لا يخرج عن اسم ماذا؟ الإيمان، باقي تحت الإيمان، مثل الذين حصل معهم قتال وقتل وهذا من كبائر الذنوب، لكن الله سماهم مؤمنين بناء على أنهم لا زالوا في مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الكامل فهم خرجوا منه لأنه حصل عندهم نقص، حصل عندهم نقص. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي أنه حال فعله لهذه المعاصي حصل عنده نقص في ماذا؟ في الإيمان. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه اختلافات متعددة، منهم من حمله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن على الاستحلال، أي أنه إذا استحله فإنه لا يكون مؤمن، فمن قال بأن هذا الحديث المراد به الاستحلال يكون الإيمان هنا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان. ومن قال إن المقصود هنا ليس الاستحلال وإنما هو حصول نقص وليس إيمان كامل، فيكون الإيمان هنا معناه ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، يكون معنى الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، أي أنه يحصل منه الزنا وهذا دليل على ماذا؟ نقص إيمانه. لكن هل يخرج من الإيمان؟ لا يخرج من الإيمان. وبعض السلف فسر هذا الحديث بأن الإيمان يخرج عنه ويبقى كالظلة فوق رأسه حال مواقعته هذه أو هذا الذنب أو هذه المعصية. إذن على هذا يحمل جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن، والله لا يؤمن بالله من اليوم الآخر من لا يكرم ضيفه، من لا يكرم جاره، إذا محمولة على ماذا؟ لا يؤمن الإيمان الكامل، أي عنده نقص في الإيمان، أي أن هذه الأفعال من علامات الإيمان الكامل. وهكذا أما الخوارج والمعتزلة، خوارج والمعتزلة طبعا المرجئة كما قلنا يقولون مهما فعل من الذنوب فهو مؤمن كامل الإيمان، ما عندهم إلا الإيمان المطلق، كل شيء يفعله المعصية من المعاصي فهو لا زال إيمانه مطلق وكامل. أما الخوارج فإذا جاءوا إلى تعريف الإيمان يقولون قول وعمل واعتقاد، لأنهم يدخلون الأعمال في الإيمان. لكن ما الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ عندهم الخوارج المعتزلة يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان ليس عندهم شعب، هذا الفرق، الإيمان لا يتجزأ جملة واحدة كاملة، فإذا ذهب شيء منه ذهب كله. ما يؤمنون مثل ما قال عليه الصلاة الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، يعني يتجزأ الإيمان، لا، يقول الإيمان شيء واحد، إذا ذهب جزء من هذا الإيمان ذهب كل الإيمان. والمرجع على العكس لا يدخلون العمل في الإيمان ويرون أن الإيمان أيضا كل كامل، إذا ثبت بعضه ثبت كله، إذا دخل بعضه دخل كله، مع إخراجهم للعمل من أصل الإيمان أو مسمى الإيمان. هذا خلاصة ما اعتقد أهل السنة في مسائل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فصل في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هنا يبين رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في الصحابة، وهم كما سبق وقال أنهم وسط بين الرافضة والخوارج، والوسطية هنا بين الرافضة والخوارج متداخلة، لأن الروافض أيضا منهم من يغلو في بعض الصحابة ويفرط في بعض الصحابة، ومعتقد أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكرونهم إلا بالجميل ويثنون عليهم ويرون منزلتهم وأنهم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأتي بعدهم من هو أفضل منهم بمجموعهم وإفرادهم. بعض من يكتب ويخطئ في قضية الأفراد، يقول قد يأتي في أفراد التابعين من هو أفضل من أفراد الصحابة، وهذا خطأ. الصحابة فضلهم بالمجموع والإفراد، لا يأتي أحد بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابي، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شرف، فضيلة الصحبة لا يعدلها فضيلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا ينطبق على التابعين واتباع التابعين ومن بعدهم، كل من بعد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض أو سمع بعض الأئمة من يفضل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز من التابعين وله فضل بلا شك وعدل في حكمه وخلافته، قال بعضهم إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن المبارك قال: لغبار في أنف معاوية في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. هذا ليس يعني إنزالا من مكانة عمر بن عبد العزيز، وإنما بيانا لمكانة من الصحابة، وأنه لا يعدل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ومن المسائل التي يعتقدها ويدين بها أهل السنة والجماعة أنهم إذا رأوا الرجل يغمز في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة على الخذلان والضلال والانحراف، كما قال أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام أو أعلم أنه زنديق. فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، سواء كان متأخريهم أو متقدميهم. وكثر الطعن في خلافة عثمان وخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس يعني علامة على الهدى، بل هو علامة على الضلال والانحراف. وكما ذكرنا في كلام الربيع أو أبو توبة الربيع بن نافع، قال معاوية: عندنا ستر أصحاب رسول الله، فمن اجترى على هذا الستر فهو لما بعده أولى. نعم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. إذن دل على فضلهم الكتاب والسنة والإجماع. كتاب آيات كثيرة سيأتي ذكر، أو منها قوله تعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار من بعدهم أو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآيات. نعم. قال رحمه الله: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. هذا فيه بيان أن قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس المقصود به فتح مكة، وإنما الصحيح من أقوال المفسرين أن المقصود به صلح الحديبية. صلح الحديبية هو الفتح المبين، فلذلك قال: من أنفق من قبل الفتح، فتح مقصود به صلح الحديبية. فهذا فيه بيان أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، ليس كلهم على فضيلة واحدة ومنزلة واحدة، مع أن كلهم له فضل وقدر ومنزلة وخير ممن جاء بعدهم، لكنهم يتفاوتون في الدرجات والفضائل كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 300 بضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أي أنه من فضائل الصحابة أفضلهم العشرة المبشرين بالجنة، وسموا عشرة مبشرين بالجنة لأنهم جاءوا في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فذكر عشرة المبشرين بالجنة. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير بن عوف، عامر، عمر، علي، هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة المعروفين. فهؤلاء نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان معتقد أهل السنة أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه في الجنة إلا لمن شهد له القرآن أو السنة. وهؤلاء والمقصود بالعشرة المبشرين لأنهم جاءوا بنسق واحد، ولا يعني هذا أنه ليس هناك غيرهم من المبشرين من الصحابة. فقد بشر بالجنة ثابت بن قيس، وثابت بن قيس بن شماس هذا الذي قال لما سمع قوله تعالى كان صوته غليظ ومرتفع إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سمع قوله قول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجلس في بيته يبكي رضي الله تعالى عنه، قال حبط عملي، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه ثابت أو أرسل إليه أحد الصحابة فسأله فقال حبط عملي، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت من أهل الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنه عكاشة بن محصن أو محصن والمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، والصحابة كلهم في الجنة كما في قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومجمل النصوص في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله ويخبرون بما تواتر به النهي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثبتون بعثمان وينبئون بعلي رضي الله عنه. هنا فيه الإشارة إلى الرد على الروافض، لأن علي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه من طرق كثيرة متعددة أنه كان يفضل أبا بكر وعمر عليه، بل قال على منبر الكوفة من جيء به إلي يفضلني على أبا بكر وعمر جلدته حد المفتري، يجلده حد المفتري، يجلده 80 جلدة، لأنه فضله على أبي بكر وعمر. وهذا فيه الرد على الروافض. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنه بعد أبي بكر وعمر يثلثون بمن؟ بعثمان، ويثلثون بعلي، فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. نعم. قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أقوى أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمال أهله. نعم. هنا يشير أن المسألة في التفضيل على قسمين، المسألة في أو في النظر إلى الخلفاء الراشدين على قسمين، النظر في مسألة خلافتهم، فهذه بإجماع أهل السنة لم يقع بينهم خلاف أن ترتيبهم في الخلافة على النسق التاريخي الذي حصل، أولاهم بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر، وأولاهم بالخلافة بعد أبو بكر عمر، وأولاهم بالخلافة بعد عمر عثمان ثم علي، فلا خلاف بينهم مطلقا في قضية الخلافة. فمن فضل أحدهم فقد عارض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من فضلهم في الخلافة، من قال إن مثلا عمر أولى من أبي بكر في الخلافة فهذا ضال منحرف، خالف إجماع أهل السنة. أما المسألة التي وقع فيها خلاف هي في تقديم علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة. أما في الخلافة فعثمان أجمع الصحابة، ولما جعل عمر المسألة في الشورى اتفق الناس وبايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الرحمن بن عوف: ما رأيت الناس يعدلون بعثمان أحدا، فبايع الناس عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو أولى بالخلافة من علي. لكن من أفضل، علي أم معاوية؟ هنا وقع خلاف قديم بين أهل السنة، لكن بعد ذلك استقر إجماعهم على أن عثمان أفضل من علي، على أن عثمان أفضل من علي، وعلى أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. نعم. قال رحمه الله: فصل في موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدي لهم: أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. وقد قال للأيمن العباس عمه، وقد شك إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لي لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هنا دلالة على أن أهل السنة يتولون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله المقصود بهم من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، ويدخل فيهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته في آل بيته، لأن الله عز وجل يقول: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكان الخطاب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يتولون الصحابة كلهم، ويتولون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تولي قرابة رسول الله لكونهم أولا من الصحابة، ولكونهم ثانيا من ماذا؟ من قرابته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدخل في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الجليد على سائر الطعام. ويتفرعون من طريقة الروافض. إذن هذا فيه بيان فضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن كلهن أمهات المؤمنين، وأن أزواجه هم أزواجه في الجنة، وذكر بالخصوص فضيلة كلهن لهن فضل، وبالخصوص يعني فضيلة خديجة في أول الإسلام، وفضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر الإسلام وبعد وفاته من نقل العلم وسنته عليه الصلاة والسلام. فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل عظيم. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصف الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني أن أهل السنة وسط بين الروافض الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم ويشهدون لهم بالردة، وبين النواصب، والنواصب سموا نواصب لأنهم ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغضون آل بيت رسول الله ويسبونهم. فأهل السنة وسط بين الروافض وبين النواصب. نعم. قال رحمه الله: فصل في الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامل تصريح منهم بالمقر هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. إذن ما حصل بين الصحابة من الشجار والقتال الواجب ومعتقد أهل السنة عدم الخوف فيه وعدم الكلام فيه إلا عند الحاجة لتفصيل رد على الروافض أو غيرهم. أما الكلام في قصص والحوادث كما يفعله بعض الناس في الأشرطة وغيرهم، يجعلون أشرطة في فتنة التي حصلت بين علي ومعاوية أو علي وطلحة والزبير، الواجب أن نكف ألسنتنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكرهم إلا بالجميل. وما حصل من أصحاب رسول الله أو ما يذكر مما ينتقص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على ثلاثة أوجه كما قسمها شيخ الإسلام: إما أنها لا تصح أبدا وكذب على أصحاب رسول الله، وإما أنها غيرت يعني موجود لها أصل لكن غيروا وزادوا وبدلوا وحرفوا الكلام، وإما الثالث أن هذا الخطأ ثبت عن أصحاب رسول الله لأنهم غير معصومين، العصمة لا تثبت إلا للأنبياء، لكن هذا الخطأ الذي حصل منهم هو باجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم. والمجتهد إما مصيب له أجران وإما مخطئ لهم أجر واحد، فلم يحملهم الهوى والتعصب على هذا الخطأ، وإنما كان خطأهم رضي الله تعالى عنهم عن اجتهاد. فالشاهد أن الصحابة رسول الله لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، وما حصل منهم فلا يجب السكوت عنه وعدم الخوض فيه وعدم الكلام فيه. نعم. قال رحمه الله: وهم على ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم من صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. كما مر في الحديث السابق أن مد أحدهم نفقة صغيرة منهم تعدل جبل أحد مما ينفقه من بعدهم، فحسناتهم عظيمة لأنها كانت في أول الإسلام ونصرة للإسلام، وكل من يأتي بعدهم لا للصحابة عليه فضل، وترجع أجورنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وحموا هذا الدين وجاهدوا في أول الإسلام وصبروا على الفتن والبلاء العظيم، ففضائلهم كلها لهم من الفضائل العظيمة التي تمحو ما حصل منهم من السيئات ومن الأخطاء. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب كثيرة، الصحابة من أعظم الناس في وجود هذه المكفرات، منهم من حصل منه الذنب فتاب، ومنهم من له من الحسنات ما تمحو هذه السيئات وتكفرها، ومنهم من يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من له فضل سابقة عظيمة يعني يكفر بها ما حصل له من السيئات، أو منهم من ابتلي في هذه الدنيا فيكفر الله عز وجل عنه ما حصل. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني هذه المكفرات إذا كانت تكفر الذنوب المحققة والخطأ المتعمد، فكيف إذا كانت هذه الأخطاء التي حصلت منهم باجتهاد رضي الله تعالى عنهم، رأوا أنهم محقون ومصيبون وأخطأوا فيما حصل بينهم من القتال، فإذا كان في الاجتهاد، فإذا كان في الخطأ المتعمد هذه مكفرات، فكيف بي وأن حالهم في الاجتهاد وليس في التعمد الخطأ. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزع مغمور في جلب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، هذا فيه بيان أن الصحابة أفضل الناس منزلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بعدهم من هو خير منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. قال رحمه الله: فصل في كرامات الأولياء. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوالق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدر والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا في بيان معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء. كرامات الأولياء انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: منهم من أنكرها ولا يؤمن بها كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، وهؤلاء أصلا ينكرون حتى معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يغلو في إثبات الكرامة حتى يثبتها لأفجر الناس، يأتي إلى أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم ممن لا يشهد جماعة ولا جمعة ولا صلاة، مشهور بالفسق والفجور، ويزعمون أنه ماذا من أهل الكرامات، ويعطونه ويكذبون ويدثون بخوارق، وبعضهم ينسب هذه الأفعال السحرة والمشعوذين ويزعم أنها كرامة، كما يفعله الصوفية من الرفاعية وغيرهم. وكتب في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كتاب جميل في بيان الفرق بين كرامات الأولياء وشعوذة السحرة والدجالين، في كتابه الجميل أصيب قراءته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين فيه الفرق وتكلم عن قضية الكرامة تفصيل طويل. والكرامة بين أنها تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون في باب العلم والمكاشفة، أن يفتح الله عز وجل عليه ما لا يفتحه على أحد غيره، يسمع أو يرى ما لا يراه غيره، سواء كان يقظة أو مناما، أو في باب القدرة والتأثير يحصل له من المعجزات ما لا يكون في العادة حصوله. وهذا حصل كثير في يعني ثبت في القرآن وفي السنة وفي قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكر على ذلك مثال في سورة الكهف كيف أنهم ناموا 309 سنين مدة طويلة ثم صحوا بعد ذلك. وثبت للصحابة رضي الله تعالى عنهم قصة مريم أيضا وكيف جاءها الولد، وهذه كرامة لها رضي الله تعالى عنها. وخالد بن الوليد مثلا شرب السم ما تضرر رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من الكرامات الكثيرة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله: فصل في طريقة أهل السنة في التلقي. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بيّن لك جملة من صفات أهل السنة والجماعة، سيأتي أيضا في بيان صفاتهم. فمن أعظم صفاتهم أنهم يتلقون الدين والعلم عن الكتاب والسنة وآثار الصحابة، يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون ولا يبتدعون، كما قال ابن مسعود: اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم، أو اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم. فمن علامات أهل السنة وأهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أنهم يتمسكون بالآثار. نعم. قال رحمه الله: فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أحمد الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد بالعلم والدين. يعني الجماعة في الأصل أنها على القوم المجتمعين، لكن هؤلاء أهل السنة سموا جماعة لماذا؟ لأنهم من أصولهم الاجتماع على الكتاب والسنة، والاجتماع على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وهكذا. نعم. فهم يسمون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح الذي بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هنا ذكر لك ما أصول الاستدلال عند أهل السنة. أصول الاستدلال عند أهل السنة أربعة، هو ذكر منها ثلاث، ذكر لم يذكر الرابعة لما وقع فيه من الخلاف وهو القياس. أما الثلاثة الأوائل فهي بالإجماع. أصول الاستدلال عند أهل السنة ذكر لك القرآن، ذكر لك السنة، وذكر لك الإجماع، ويضاف إليهم القياس على الصحيح، القياس الذي اجتمعت فيه شروط القياس الصحيح. وأما الإجماع فاختلف أهل العلم في بيان ضبطه، بعضهم ما قال هو إجماع الصحابة، قال إجماع التابعين من بعدهم، إجماع أهل العلم في كل عصر. قال شيخ الإسلام أن هذا لا ينضبط، وإنما الذي ينضبط هو أن نقول الإجماع هو إجماع الصحابة، فما أجمع عليه الصحابة فهو يسمى الإجماع. نعم. قال رحمه الله: فصل في بعض ما يأمر به أهل السنة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، ويحافظون على الجماعات. هنا ذكر لك الآن وما سيأتي كله أن الدين شامل للعقيدة وللأخلاق وللتعاملات ولمكارم الأخلاق، وأن أهل السنة هم أكمل الناس سواء في أبواب الاعتقادات وفي أبواب المعاملات، سواء كان في أبواب ما يديننا به من الأقوال والمعتقدات، أو سواء كان في أعمالهم وأخلاقهم وفي تعاملاتهم مع الآخرين، فهم أكمل الناس هدى وخلقا وأرحم الناس بالناس. هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة، وهكذا ينبغي أن يكون السلفيين. نعم. وذكر يعني الأمر معروف النهي عن المنكر، وذكر كذلك من معتقدات أهل السنة السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم، وأن الخروج عليهم لا يأتي بخير، بل كما قال شيخ الإسلام أنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على السلطان إلا كان الشر الذي ولدته أعظم من الشر من المحاسن التي تريدها. وهذا عليه تدل عليه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وتحريم الخروج عليهم، ويحافظون على الجماعات في الصلوات في المساجد، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمرور القضاء. هذه مما يسميه ابن القيم رحمه الله عنوان السعادة، عنوان السعادة، وقد ذكرها في القواعد الأربع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام. عنوان السعادة ما هي؟ قال ثلاث: الصبر عند البلاء، والشكر عند النعم، والاستغفار حال الذنب أو التوبة حال الذنوب. هذه عنوان السعادة. وهنا ذكر أيضا الرضا بمر القضاء، وهذا من كمال الإيمان. المصائب التي تأتي على العبد يجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. اختلف أهل العلم هل الرضا واجب أم مستحب. الصواب أنه يجب عليه الصبر، لا يجوز له السخط والنياحة، هذا محرم، ويستحب له الرضا. الرضا بمر القضاء كمال، فينبغي على العبد أنه إذا جاءه القضاء فإنه يصبر عليه ويرضى به. هذه من علامات أهل السنة. نعم. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. كلها من الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق التي أوصى بها الإسلام. كل هذه ينبغي على أهل السنة أن يكونون أكمل الناس في هذا الجانب، وأن لا يقصروا في جانب الأخلاق وفي التعامل مع الناس. وهذا كله أيضا دعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وحث على التمسك بها، وإظهار أهل السنة والجماعة بأكمل الصور وأفضل المناظر. نعم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وينهون عن سفسافها. ويقال سفاسفها أيضا. نعم. السفساف هو الأمر الحقير الرديء، أفعال سيئة ينهون عنها، هي عكس معالي الأخلاق، يعني أدنى الأخلاق وأسوأ الأخلاق. فصل في بعض صفات أهل السنة، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يعني أن هذه المكارم والأخلاق والاعتقادات كله من علامات الاتباع للكتاب وللسنة. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان ومنهم هذا كله ثناء على أهل السنة والجماعة بأنهم ما كانوا على هذا المستوى إلا لكونهم تمسكوا على بالإسلام المحض والسنة المحضة والسنة الخالصة من كل شوب. الشوب يعني شيء الزائد الذي لا فائدة فيه. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ثم من هم أهل السنة والجماعة؟ تجد أن فيهم الصديقين والشهداء والصالحين، ومنهم أئمة الإسلام. كل أئمة الإسلام السابقين من أهل السنة والجماعة، أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة الفضائل المذكورة. نعم. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ما فيه الأبدال عندك وفيهم الأبدال؟ شا. اقرأ. ومنهم أعلام الهدى. ومنهم أعلام الهدى. قال رحمه الله: وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين. الأبدال المقصود به الذي يبدل غيره، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يكون على رأس أو على كل رأس 100 سنة من يجدد أمر هذا الدين. فهؤلاء العلماء يعني يعقب بعضهم بعضا ويبدل بعضهم بعضا، والمقصود بهم أهل الحديث طائفة المنصورة الفرقة الناجية. نعم. قال رحمه الله: منهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا تحدثنا عنه في بداية هذا الكتاب. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن يرفع قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. هنا ختم هذا الكتاب بالدعاء بالثبات وعدم الزيغ، وهذا من أعظم الأدعية التي ينبغي أن تكون على لسان صاحب السنة، لأنه في نعمة عظيمة ينبغي عليه شكر هذه النعمة بسؤال الله عز وجل الثبات عليها، وأن يبذل أسباب الثبات على السنة والتمسك بها في خضم هذه الفتن والمحن وينبغي أن نتمسك بوصايا أهل السنة في مقابلة هذه الأهواء والضلالات والفتن، من التمسك بالكتاب والسنة ولزوم غرز العلماء والاقتداء بالصحابة والأخذ بفهمهم والابتعاد عن المعاصي وعن المعاصي أو ابتعاد عن الشهوات والشبهات عموما، فهذا من أعظم أسباب الثبات، ومنها الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أو تتقلب القلوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تتقلب كما يعني يتقلب القدر أو الماء في القدر غليانا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على التوحيد وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، والحمد لله رب العالمين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة